بين الحزن في الآية والخوف. الخوف من شيء مستقبل، وأما الحزن فهو على شيء سابق. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم من المستقبل ولا هم يحزنون على ما فات. قوله لا تحزن، أبو بكر رضي الله عنه خاف على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم وصلوه، ما بقي شيء، هو بين أيديهم. لو أن الأمر بالمقاييس لأمسك الرسول صلى الله عليه وسلم في متناول أيديهم، لكن الأمر ليس بالمقاييس وإنما هو بقدرة الله سبحانه وتعالى. معنى لا تحزن يعني لا تخف على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله معه، ومن كان الله معه فلن يصل إليه أحد.